الاكتفاء مع تمام القناعة، مع تمام ايش؟ القناعة. استغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. بما أحلهم من ماذا؟ من الطيبات، وحرم عليهم من الخبائث. فأهل الإيمان هكذا حالهم، هكذا حالهم. ولكن ما محل هذه الجملة من الإعراب؟ يعني لقائل أن يقول طيب الكلام لول كله فهمنا، الإضلال والهداية وشرح الصدر والنطق باللسان والإيمان بالقلب والعمل بما أتت به الرسل والكتب وتعلم ما علمهم والوقوف عند الحدود، لماذا ختم هذا الجزء من المقدمة بهذه الجملة؟ الجواب أن هذا ما يسميه العلماء ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال، كيف ذلك؟ الرسالة هذه رسالة إيش؟ فقهية، صحيح؟ ومن ضمن مباحث الفقه الكلام ما يسمى عن الحظر والإباحة. يعني العلماء إذا صنفوا في الفقه يجعلون ما يسمى بكتاب الأطعمة مثلا، كتاب الأشربة، هذا ما يسمى بكتاب الحظر والإباحة، كتاب اللباس، نعم، هذا من ضمن مباحث الفقه. مو الفقه أبواب أو كتب، كتاب الطهارة والشيء لأنها شرط للصلاة، الصلاة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، على ترتيب قواعد الإسلام. ثم بعد ذلك بعد كتاب الحج بعضهم يقدم كتاب البيوع قبل كتاب النكاح، يقولوا لأنه لا يستطيع أن ينكح ويتزوج حتى يبيع ويشتري ويكسب المال، نعم، وبعضهم يقدم كتاب النكاح على كتاب البيوع، نعم، وهكذا يتدرجون. يعني يبدأون بالعبادات ثم بعد ذلك المعاملات ثم الآداب والأخلاق. فالشريعة خمسة أشياء: عقيدة وعبادة ومعاملة وآداب وأخلاق. أدها صار قدمت المعاملة العبادة، عقيدة وعبادة ومعاملة وآداب وأخلاق، واضح؟ هذا الكتاب تضمن كل هذا، صحيح؟ المقدمة مسائل الاعتقاد، وما بعدها بدءا بالطهارة إلى كتاب الحج إيشو؟ العبادات. ثم بعد ذلك يتكلم عن المعاملات، ثم بعد ذلك عن الآداب والأخلاق. فلذلك هذه الجملة لها تعلق بماذا؟ بما في آخر الكتاب. فكأن هذه المقدمة إيش؟ تقدم لكل محتوى الرسالة. فهذا ما يسمى ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني أن يستهل الإنسان الكلام بمقدمة لها ارتباط بصلب الموضوع، كذا ولا؟ مثال ذلك، نريد أن نتكلم عن المواريث كعلم الفرائض، نتكلم عن علم الفرائض والمواريث، فأبدأ الكلام أقول الحمد لله الذي له ميراث السماوات والأرض. شوف، هذه تسمى براءة الاستهلال، لأنني سأتكلم في المواريث لكن قدمت بهذه المقدمة، واضح الأمر؟ إذن ها ارتباطه أو علاقة بداية الكلام بصلب الموضوع يسمى من براعة الاستهلال. فهذا كذلك، ما تقول إيش به الشيخ تكلم واستغنوا بما حل لهم عما حرم عليهم، وخرجنا من العقيدة عن الآن، لا، نقول هي مقدمة لكل ما سيأتي. إمتى الصلاة يا جماعة؟ طيب اقرأ. وتعقد تحمل لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله تزعاني. أحسنت. الباعث على تأليف الرسالة هنا يبين لنا سبب تصنيفه وكتابته لهذه الرسالة، وكما تقدم أن تأليفه لها سببي يعني له سبب، لأن تصنيف العلماء للمصنفات والكتب إما أن يكون سببي له سبب، وإما أن يكون ابتدائي هكذا يختار هو موضوع يتكلم فيه ويصنف فيه، وقد يكون مثلا سببيا مثلا يوجه له سؤال وعلى ضوء السؤال يجيب بجواب يكفي يملأ مجلد كامل. أي نعم. أو يطلب منه يقال يا فلان ألف لنا مثلا مختصرا في كذا وكذا أو كتابا في كذا وكذا. فهو الآن يبين لنا الباعث على تأليف هذه الرسالة، يقول أما بعد. شنو هذه أما بعد؟ أما بعد هذه كلمة يفصل بها بين المقدمة والدخول في الموضوع. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بها أما بعد، وهذه يسميها بعض أهل العلم بفصل الخطاب. فصل إيش؟ الخطاب. ولذلك فسر قوله تعالى عند طائفة من المفسرين واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. وفصل الخطاب. بعض المفسرين قال لأن داود عليه السلام مالك هشام، لأن داود حضر الصلاة إن شاء الله بحول. إذن أما بعد فقد حضرت الصلاة. بعض أهل العلم قال إن فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هي كلمة إيش؟ أما بعد. طيب، وهي تفيد التنبيه أيضا، يعني حتى ينفصل الكلام بعضها عن بعض. نقف على هذا ونمر إلى الصلاة، وبعد الصلاة مباشرة نأخذ آخر بقية الجزء الثاني من الدرس الأخير هذه مقدمة. وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. توقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى أما بعد. قلنا إن هذه الكلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع، وسميت بفصل الخطاب. قال أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. شوف، هذا من تمام الأدب لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهو يدعو الآن لمن؟ الخطاب للمفرد. نعم. فهو يدعو لمن سأله أن يؤلف هذه الرسالة، لمحرز ابن خلف. هو اسمه على التحقيق محرز ابن خلف، وإن كنا الناس يسمونه محرز. طيب، وكان عالم جليل رحمة الله عليه. وكذلك للقارئ، أن ابن أبي زيد صنفها، وإن كان استجابة لإشارة من الشيخ محرز رحمه الله، لكن كذلك لبقية المسلمين. أعاننا الله وإياك، أي نسأله العون عز وجل، وإياك على رعاية ودائعه. رعاية ودائعه، الرعاية المراد بها الحفظ، والودائع جمع وديعة، فما هي الودائع هنا؟ وما هي الوديعة؟ الودائع التي استودعنا الله إياها هي الأمانات، بدءا بالجوارح، السمع والبصر والفؤاد وبقية أركان الإنسان، كل هذه ودائع، هي أمانات وودائع استودعنا الله إياها سنسأل عنها يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهي ودائع، فليس العبد حرا فيها، يتصرف فيها كيف يشاء بالهبة أو بالبيع. ولذلك أجمع أهل العلم على تحريم بيع أعضاء ابن آدم بالاتفاق، لا تباع، فهمت؟ لا تصرف الإنسان فيها كيف يشاء، لأنها ليست ملكا له بالواقع. وإن لو قال هو بدني وأنا أنا حر فيه، أنا أصنع ما شئت، إيش نقول؟ نقول لا صح، لأنها وداء أودعت عندنا على رعاية أي حفظ ودائعه. قال وحفظ ما أودعنا من شرائعه. حفظ هي الرعاية، فالرعاية والحفظ شيء واحد، لكن اجتنابا للتكرار قال وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فأفادنا أن ودائع الله على ضربين. الضرب الأول المحسوس من الأركان، السمع والبصر والفؤاد والأيادي والأرجل، كل هذه ودائع، وودائع أخرى التي هي شرائعه عز وجل، وهي الشرائع الحج، كل هذه شعائر، ويطلق عليها شرائع لكنها شعائر لا يدخلها النسخ، وتتفق الشرائع السماوية عليها. أما الشرائع فهذه قد تختلف أمة عن أمة فيها، كما في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. فالله تعالى استودعنا هذه الشرائع وهو الدين، الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها ودائع، أمانات ائتمننا الله عليها، وهي أمانة عظيمة وودائع ثقيلة. أشفقت السماوات والأرضون والجبال أن يحملنها، نعم، قال تعالى إنا عرضنا الأمانة. فالأمانة هنا في أغلب أقوال أهل العلم الدين، الدين، الدين أمانة عظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خلي بالك، فقال هنا وحفظ ما أودعنا من شرائعه، بمعنى أن هذه الشرائع، هذه الودائع سنسأل عنها يوم القيامة كذلك. ألسنا نسأل عن الصلوات؟ بلى، فأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ما اسمك يا متكلم أنت؟ ها؟ صلاح علواني. من أي مدينة أنت؟ القصرية. وين تسكن؟ فشرقت وغربت شتان شتان بين مشرق ومغرب. ما شاء الله. وما الذي أتى بك؟ جاءه الخبر وأتيت من صفاقس وحدك وأخوك أكبر منك سنا، ماذا تحفظ من كتاب الله؟ أربعة أحزاب. من أي مواطن في كتاب الله؟ يعني صعودا ولا نزولا؟ نزولا من البقرة، من سورة الناس، جزء أي عم وتبارك. طيب ماذا كنت تفعل الآن؟ وش كنت تفعل الآن قبل أن أسألك؟ عن أي شيء كنت تتحدث الآن؟ هل تستطيع أن تجيب؟ لا تشوش على غيرك وانتبه، بارك الله فيك. قال: وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب. ما كملنا؟ لا، فهمنا مسألة الودائع، ودائع لنا وعين الجوارح. استودعنا الله إياها. قال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. فإنك، الكلام لمن؟ لمحرز ابن خلف. أن أكتب لك جملة مختصرة. جميل، يعني أن يكتب كتابا مختصرا. كتب العلم أنواع ثلاثة: مختصرات، متوسطات، ومطولات. وطالب العلم المبتدئ في أول الطريق مثلنا بماذا يبدأ؟ يبدأ بالمختصرات. فهذه ألفها للصبيان الصغار لنا، صحيح؟ نعم، هذه المختصرات للطالب المبتدئ. فهنا أفادنا فائدة، أنا أحاول أن أختصر الوقت وأن أدخل بعض الفوائد حتى ربما نخرج عن مادة العقيدة لنجمع بين العقيدة وبعض المسائل الفقهية ومسائل الآداب. بيّن لنا رحمة الله عليه أن هذه المقدمة كتاب مختصر، وهو كذلك، وقد ألفه كما سيبين للصبيان من باب ليلقنهم هذه المسائل. فهذا يفيدنا المنهجية التي ينبغي عليها على طالب العلم أن يسير عليها في طلب العلم، أن يبدأ بماذا؟ بالمختصرات. العقيدة صحيح، لكن بالمختصرات في كل فن. واحد يذهب للمطولات، يأخذ المجلدات الضخمة ويريد أن يغوص فيها، قل لك: أنا الآن أنا هو الذي سأخرج لكم العلوم. فيكون حاله كحال من لا يحسن السباحة وألقى بنفسه في اليم. ماذا يحصل له؟ يغرق على طول، تتشعب عليه المسائل وما يدري من أين بدأ وبماذا سينتهي. إذن طالب العلم يحترم نفسه ويبدأ بالمختصرات حفظا واستذكارا وأخذ للشرح، ويبني نفسه شيئا فشيئا. يبدأ بالمختصرات، فإذا أتممتها تتنقل إلى أو تنتقل إلى المتوسطات، فتنتهي بالمطولات. لأن العلم كالطعام، والطعام لو أعطي طعام، لو أعطي الصغير طعام الكبير، ماذا يحصل له؟ ينخنق ويموت. فكذلك العلم يحترم الإنسان نفسه ومستواه، شأنه كشأن العلوم التي تدرسونها في الكليات والمعاهد. لا يقرر مستوى السنة السابعة طب يا محمد علي للسنة الثالثة أو الرابعة، بل كل ذلك بالتدرج. إذن مسألة التدرج في الطلب منهج عظيم، بل هو منهج رباني. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قالوا: هل لا نزل على القرآن جملة واحدة؟ ليش ينزل بشوي بشوي ونزل في 23 سنة؟ فرد الله عليهم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن لا يثبت العلم ولا يستقر إلا بالتدرج، التدرج في الطلب وعدم استعجال النتائج، فهمتم؟ فقال هنا: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك إلى آخره. جملة مختصرة، عرفنا ما معنى الاختصار. من واجب أمور الديانة، الديانة المراد بها الدين الإسلامي، مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، لأن الرسالة جامعة لكل ذلك، لمسائل اعتقادية ومسائل عملية. مسائل اعتقادية وهي المقدمة، والمسائل إيش؟ العملية وهي مسائل الفقه. مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. ما المراد بالجوارح؟ الجوارح جمع جارحة، والجارحة هي العضو، ها؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، يعني كسبتم، فالكسب هو الجرح، فهمتم؟ مثل السمع والبصر واليد والرجل والفرج وما إلى ذلك، كل هذه جوارح. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك. ما يتصل بالواجب يعني ما هو واجب؟ الواجب قالوا في تعريفه لغة هو الساقط، هو الساقط. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة الحج: فإذا وجب، والبدن جعلناها لكم، البدن جمع بدنة وهي الناقة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة، لأن نحر الإبل السنة أن تنحر إيش؟ معقولة يدها اليسرى قائمة وتضرب في الوهدة التي بين العنق والصدر، لا تذبح ذبحة، وإن ذبحت أجزأ، لكن النحر أولى، لأن القلب أقرب إلى هذا المحل الذي كمضخة الدم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، قائمة. فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني إيش؟ سقطت. فالواجب في اللغة شو؟ الساقط، الساقط. وأما في الاصطلاح فالواجب حكم إيش؟ شرعي، وهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. وله أسماء أخرى، يقال واجب وحتم ولازم وفرض، كل هذه من أسماء إيش؟ الواجب. حكمه يثاب فاعله امتثالا، الواجب إذا قمت به ممتثلا ما مكرها تثاب، ويستحق العقوبة تاركه. ما قلنا يعاقب، لماذا؟ لأن الله قد يغفر له. نعيد: الواجب لغة هو الساقط، وفي الاصطلاح، في اصطلاح علماء الأصول، في اصطلاح علم الأصول، هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. حكمه يثاب فاعله امتثالا ويش؟ ويستحق العقوبة تاركه. انتبه. طيب، هل الواجب هو الفرض؟ للفائدة فقط، محل خلاف. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الواجب والفرض شيء واحد، بخلاف الأحناف. أبو حنيفة وأصحابه يقولون الواجب شيء والفرض شيء. الفرض دليله قطعي، والواجب دليله ظني، لا ندخل في هذا. المهم أن الواجب هو الفرض، خلاص خذ هذه تكفيك. الواجب هو الفرض، شيء واحد يا منصف. طيب، الواجب هو الفرض. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك. من ذلك، طيب، حرف الإشارة هنا إلى أي شيء يعود؟ اقرأ. لا، إلى ما تعمله الجوارح، إلى ما تعمله الجوارح. قال: من أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك. فهمت؟ لأن الرسالة في أغلبها تتكلم عن من؟ عن أعمال الجوارح. وهذا جزم به بعض أهل العلم أن من ذلك هنا يعود إلى ماذا؟ إلى الجوارح، يعني الواجبات التي أوجبها الله علينا مما ينبغي أن نقوم به بجوارحنا. قال: من ذلك. هل عندكم واو بعد؟ عندكم واو؟ وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب. شوف هو الآن يبين لنا أيضا مضمون ومحتوى رسالته، يبين أنه سيذكر الواجبات المتعلقة بأعمال المكلفين من الطهارة والصلاة وهذه الأمور الواجبة. طيب من السنن، لأن لا شك أن كتب الفقه إذا صنفت، مثلا كتاب الصلاة، كتاب الصلاة من ضمن كتاب الفقه، كل كتاب فقه يتضمن كتبا، فيتكلم العلماء عن كتاب الصلاة، يتكلمون عن شروطها أولا، الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وهذه الأشياء، واضح؟ يتكلمون مثلا عن كيفيتها، يتكلمون عن أركانها، يتكلمون عن مبطلاتها، يتكلمون عن مستحباتها، من ضمن كتاب الصلاة يتكلمون عن نوافل الصلوات مثلا، نوافل الصلوات مثل صلاة القيام في رمضان، صلاة الضحى، سنن الراتبة التي يصليها الناس قبل وبعد الصلوات المكتوبة. إذن هذا كله من ضمن أيضا من ضمن الفقه، يبحث الفقه في هذه المسائل. ولذلك قال من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، ثلاث أشياء. من سنن، من السنن، من السنن، السنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة. قال الله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل، يعني طريقته. من السنن، وأفادنا رحمه الله وهذا على مذهب الإمام مالك أن السنن أنواع. فهل السنة هي المستحب؟ هذا عند كثير من الناس يقول لك هذا شيء سنة، حتى يقول المثل العامي عندنا ناس فرض وناس سنة. هذا صحيح وليس بصحيح، فيه شيء من الصحة وفيه شيء من الغلط. إذا استعملنا كلمة سنة وأردنا أن نرادف بها المستحب، صحيح العلماء يقولون هذا شيء مسنون يعني مستحب، لكن ليس كل ما يطلق عليه أنه سنة مستحب، فقد تكون السنة واجبة يحرم تركها وعصيانها. مثلا كونك تصلي صلاة الظهر أربع ركعات، تصلي أربع ركعات، لو خالفت فصليت ثلاثة يسي، أو تصلي خمسة تقول خلينا نزيد شوي من علي دور صليها خمس ركعات، هل عملك صحيح؟ ليس بصحيح. إذن يقال لك خالفت السنة، فهل إذا قيل لك خالفت السنة يعني تركت المستحب ولا خالفت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأول والثاني، الثاني يعني إذا قيل لك خالفت السنة يعني خالفت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. إذن كلمة السنة لا يراد بها دائما المستحب. كيف تميز النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب للمستحب؟ هذا مرجع إلى أهل العلم، يميزون ما هو محمول على سبيل الاستحباب أو ما هو على سبيل الوجوب والإلزام. فقوله هنا من السنن، عرفنا ما هي السنن، من مؤكدها، من مؤكدها، هناك سنن مؤكدة، مؤكدة أكد النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، هذه تسمى إيش؟ سنة مؤكدة. قال من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، ثلاثة أشياء. فهناك سنة واجبة فرض لازم كما سبق، النوع الثاني سنة مؤكدة هي دون الواجب، دون الواجب. الثالثة قال ونوافلها وهي المستحبة، ورغائبها، الرغائب جمع رغيبة وهي اشتقت من ايش؟ من الترغيب. وعلماء المالكية يفرقون بين النوافل والرغائب، وذلك احنا في دراسة هذا الكتاب كتاب الفقه نحتاج اولا قبل ان نبدا ان ندرس اصول مذهب الامام مالك، كل مذهب له اصول ينبغي ان تمشي عليها حتى تعرف الفرق عند المالكية بين النافلة والرغيبة، ان النافلة قد تؤدى جماعة يعني يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقد تصلى جماعة. مثاله صلاة التراويح، هذه نافلة مستحبة، تصلى جماعة ولا ما تصلى؟ تصلى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليالي، أما الرغيبة فهي نافلة يؤديها وحده مثل صلاة الضحى أو صلاة الفجر، يعني سنة الفجر، هو كلها نوافل، لكن كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. أنت تؤذن؟ ما شاء الله. أبوك يؤذن؟ يعني أنت تأخذ النصف الصلوات وهو يأخذ النصف؟ ما شاء الله. ما شاء الله. هو يؤذن الفجر؟ أنت تؤذن الفجر؟ هو يؤذن الظهر والعصر؟ ما هي قسمة ميراث، ترى هذه قسمة أخرى. طيب. قلنا السنة التي ذكرها ثلاثة أنواع أو الأربعة، إحنا أضفنا النوع الأول الواجب منها، ذكر المؤكد منها والنوافل وإيش والرغائب. الرغائب عرفنا الضابط في تمييزها إيش هو؟ واحدة. النوافل السنة المؤكدة، الضابط عند علماء المالكية فيها ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل جماعة أيضا، يعني أكد وحث وفعل وداوم على ذلك، كصلاة العيدين، صلاة العيدين الفطر والأضحى عندهم سنة إيش؟ مؤكدة. صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وهكذا صلاة الكسوف سنة مؤكدة. هذا على مذهب الإمام إيش؟ مالك. طيب، واحد نمشي على مذهب الإمام مالك إن شاء الله. إذن عرفنا الفروق بين هذه الأمور الثلاثة. قال: وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس. شيء من الآداب، متى هذا سيذكره؟ في آخر الكتاب، في آخر الرسالة سيذكر الآداب، مثل آداب النوم وآداب الأكل وهذه الأشياء، لأن هذا من مباحث الفقه أيضا، كله من مباحث الفقه. وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. يقول هنا: وجمل من أصول الفقه. قد يعتقد بعض طلاب العلم أن أصول الفقه هنا المادة المستقلة التي يدرسها الإنسان ليتمكن من الفقه، فعندنا مادة الفقه وعندنا مادة أصول الفقه. أصول الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها الإجمالية، هذا أصول الفقه. أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، مثلا أصول الفقه يبحث في الواجب وما هو وما يتعلق به من مباحث، الواجب، المحرم، المكروه، المستحب، المباح، العام، النص العام، النص الخاص، النص المطلق، النص المقيد، النص الناسخ، النص المنسوخ، المجمل، المبين، التقليد، الاجتهاد، الفتية وما يتعلق بالمفتي، كل هذا مباحثه تسمى مباحث أصول الفقه. هذه مادة تدرس مستقلة من ضمن العلوم الشرعية، وتسمى أو هي من ضمن ما يسمى بعلوم الآلة، علم الوسائل. يعني إيش؟ يعني كل علم من العلوم الشرعية له علم آلة تتقدمه. فمثلا النحو والصرف، هذه من علوم الآلة، لأنك بالنحو والصرف تفهم النصوص، تميز الفاعل من المفعول به والمبتدأ من الخبر وما إلى ذلك. طيب، علم الحديث له فن أيضا تتعلمه حتى تفهم الحديث وتعرف كيف تستفيد من الحديث، وهو ما يسمى بعلم المصطلح، وهو ما يتعلق بسند الحديث ورجال الحديث ورواة الحديث. أصول التفسير، قبل أن يفسر الإنسان كلام الله ينبغي أن يتعلم قواعد التفسير وأصوله، وهكذا. لذلك أنا أتعجب حينما يخرج علينا بعض الناس رجلا كان وامرأة يتكلم في الدين ويتكلم في الإسلام ويفتي في الحلال والحرام، وكل الاجتهاد بابه مفتوح، أنت تجتهد وأنا أجتهد، الله أكبر. يعني ولو تكلم في الطب ما أظن أن يتكلم في الطب سوف يقول لا لا لا, لا. أنا أحترم التخصص. كيف أنا من طبيب؟ ليش في كل فن يحترم التخصص إلا في العلوم الشرعية؟ بل هذا بالعكس, هذا أولى أن يحترم وأن لا يقتحم فيه, لأن الإنسان يعرض نفسه فيه إلى الخطر. المهم أن أصول الفقه المذكور هنا ليس هو الذي ذكرت الآن. أصول الفقه يعني أصول المسائل الفقهية. المصنف ابن أبي زيد لم يتكلم عن أصول الفقه التي ذكرتها الآن, العام والخاص والواجب والمحرم, ما تكلم عن هذا في الرسالة, وإنما أصول المسائل الفقهية. مثلا في البيع سيذكر مسألة تسمى ببيع الآجال أو بيع الغرر, سيذكر بيع الغرر والنهي عن بيع الغرر. ايش هو بيع الغرر؟ بيع الغرر أصل في المسألة ويندرج تحت أنواع كثيرة من البيوع. مثلا من بيع الغرر أن تبيع الحمل في البطن. واحد عنده ناقة عشرة أو بقرة, جاءه شخص قال بيعني ما في بطنها, محرم هذا. ليش؟ لأنه بيع جهالة, وبيع الجهالة من بيوع الغرر. ها؟ أو قل له بعتك ما في جيبي, وش قطص في شكارة, هذا كذلك, هذا من بيوع الغرر. بيع الملابسة, بيع المنابذة, هذه من بيوع الغرر. إذن قوله أصول الفقه يعني أصول المسائل إيش الفقهية التي تندرج تحتها فروع كثيرة. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, وإلى درس غد بإذن الله تعالى.